ويضرب لي مثل في الدنيا يقول لك اياك ان تفهم ان اختيارك على لسانك ان يتكلم كذا وان كنت انا ابغضه دي يعني طابع ده انا اغضر اسلوبه. وبعدين روح قاطع الصله بين العصب اللي مش عارف ايه ويقدر يتكلم ما يتكلمش. ايدك تضرب بها واحد كده ويقول لك انا اغضر اخليك ما تتحركش، يروح عامل شويه عمليه كده في الاعصاب ومش عارف ايه تيجي تشيلها ما تنشال. يبقى اذا مش ذاتيه فيك، دي موهوبه ليك، لكن في الاخره فقدت هذه السيطره وفقد الاختيار. واللي كان ما يعملش حاجه ليك الجلد بيشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، احنا في ايدنا حاجه. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن. ملك حق يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه من بطنه. وحق وثابت، لان معنى كلمه الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، وما دام شيء ثابت لا يتغير ما يتناقضش ولا يتعارض. الرجل اذا كلمك بكلام له واقع في الحياه وطلبت منه ان يعيد هذا الكلام الف مره لا يتغير، لانه بيستوحي حقيقه. اللي شاف حادثة كده قدامه جه يحكي لك عليها، ما دام بيستوحي حقيقه واقعه ان سالته عليها الف مره هيقولها زي ما هي ولا لا. انما اللي بيكذب ما فيش عنده حقيقه بيستوحيه، يقوم ما يعرفش قال لك امبارح، يمكن يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه. شوف انت اصلك انت بتستوحي حاجه مش واقعه، ولكن لما تكون حاجه ايه واقعه تبقى ما تتغيرش، لا تتغير ابدا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ايه عسيرا. يبقى المقابل يبقى يوم على المؤمنين ايه يسيرة. برضو يوم، يبقى كم يوم دلوقتي؟ قلنا أصحاب الجنة يومئذ، ويوم تشقق السماء بالغمام. الملك يومئذ الحق للرحمن ويوم يعض الظالم على إيده. شوف هذا اليوم جامع كل هذه الايه، يعض الظالم. احنا قلنا الظالم هو الذي يأخذ حق الغير. طب ما دام هياخد حق الغير، المعسكر بالايمان والكفر دول ضد دول، ايمان وكفر. الكافر ظلم مين؟ اظلم الله وما ظلمونا، ما يقدروش يظلمونه. طب ظلم النبي برضه ما يقدرش يظلم النبي، لان النبي هياخد وضعه وينتصر ومش عارف ايه. يبقى من ظلم مين؟ ظلم نفسه. إله يعاقب الإنسان على أنه بيظلم نفسه، يبقى إله إيه ده؟ مش بيظلم غيره، ده بيظلم إيه؟ حتى في مظهرية ظلمه للغير هو بيظلم مين؟ لأنه هيوقف نفسه موقف المسؤول عن هذه المظهر، يبقى بيظلم نفسه ولا لا؟ يبقى إذا لو حقق الإنسان الظلم لوجد الظلم لا يعود إلا على مين؟ إلى الظالم إيه؟ الظالم نفسه. طب ما دام ظلم وبعدين شاب جزاء قوي وعمل مش عارف شاب كده، يعض الظالم على يديه. احنا عارفين العض هو ايه؟ انطباق الفكين الاعلى والاسفل على ايه؟ على شيء، مش كده؟ هذا العض. قال لك العض دول له مراحل، يتناسب العض مع تناسب المفزع اللي يلجئ الانسان للعض. هناك الآفة الثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه، وإذا خلوا إلى شياطينهم إنما نحن لآية، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. الأنامل اللي هي رؤوس الأصابع، ودي مش بتحصل لنا كل واحد يشوفها. لما الواحد يحصل له حاجة كده ما يقدرش يترجم عنها يعمل إيه؟ يحطها، بس بيعض العض المناسب للحدث. فعض الانامل لحدث يعني طب ولما بقى الحدث يكون اكثر يعض ايده، يبقى انتقلت من عض انامل لعض ايه، وبعدين انتقلت لعض ايديه الاثنين، يبقى معناه الفزع ايه شكله. ويوم يعض الظالم على يديه، بيعض عليه الفرصه فاتت ولا يقدرش يتلافاه، فيعمل ايه؟ اول واحد يعذب نفسه، اول واحد ايه قبل ما يجيله العذاب هو ايه تعذب نفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الله، ده حاجة مشخصة. واحد هيقول يا ليتني اتخذته، هيقول لك ايه، وحاجة حصلت في الواقع، وقع حصلت. يبقى كلمة الظالم مقصود به واحد بذاته، حدثت الحكاية فنزلت الآية. لكن العموم في الشيء ما يديش الخصوصة في السببية، تبقى تاخده هي صحيح مخصوصة في سبب، يبقى العبرة بعموم موضوعها لا بخصوص. يبقى أي ظالم برضه يحفل منه كده ولا لا؟ وإن كانت قيلت في مين، في حدث خاص باثنين، عقبة ابن أبي معيط كان راجل كريم ويعمل أكل للناس ومش عارف إيه، فدعا رسول الله مرة ليطعم طعامه، فالرسول قال له أنا ما أقدرش أجي لك وأنت لا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان نفسه يروح النبي يأكل عنده زي الناس ما بتاكل، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرسول الله ذهب فأكل إيه؟ فأكل معه. مين اللي زعل منه؟ صاحبه أمية بن خلف. قال له لقد صبوت يا عقبة، صبوت يعني إيه؟ بقى تروحت من الإسلام. كانوا قال يسموا اللي يروح يبقى صبأ. قال له والله أصلا كان نفسي إن محمد يأكل عندي زي الناس، وبعدين قال لي كذا وقلت له كذا، فأنا قلت له هذه الكلمة بس كده عشان يجي إيه يأكل عندي. قال له لا يبرئك مني إلا أن تذهب إليه في دار الندوة وهو بيصلي وتطع عليه كده وتبصق. قال له أفعل. ففعل. بعدين لما فعل قال هيبقى يعض الظالم على يدي ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل الذي قلت بتاع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويوم يعض الظالم، يعض مش على أنامله ولا على إيده لوحده، بل يعض على إيه؟ فكأن الأمر المفزع أمر بلغ الغاية، فبلغ الغاية في المعضود، والعاض ذات حتة منه والمعضوض حتة منه، يبقى هو اللي بيعمل إيه في نفسه؟ يعذبه. نعم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الويل الهلاك. الانسان ما يطلبش الهلاك الا اذا كان متعرضا لشيء عذابه اقوى من الهلاك، اشد من السقم الذي يذهب السقمة. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى ده ايه اللي يخليك تقول يا رب موتني عشان ارتاح؟ يبقى ده كبير ولا لا؟ فهو بيقول ايه، ده المساله دي اكبر مني. يا ويلتي احضري فهذه قوامك لتخلصيني من ايه، مما انا فيه من الايه، من العذاب. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ودام قلت ليتني بقى التمني، والتمني طلب امر محبوب لا سبيل الى ايه، الى حصوله. ولذلك الشاعر لما قال ايه ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، ده يحصل؟ لا. يبقى التمني طلب محبوب لا يمكن ان ايه، ان ينام. طيب وليت الشباب يعود يوما، برضو زيه، يبقى اسمه ايه، تمني. يبقى قصارى ما يعطيه اسلوب التمني انه يدل على ان هذا امر محبوب كنت احب ان يحصل، ولكن أيحدث أو لا يحدث؟ قوله ما يحدث. نعم. ليتني لم أتخذ فلانا إيه؟ فلانا دي أن تقولها كناية عن واحد أنت مش عايز إيه؟ تجيب اسمه. طب هو يقول لم أتخذ فلانا، هو قال كده كلمة فلان ولا إيه؟ ليتني لم أتخذ عقب أمية بن خلف. قالها إيه؟ ده دليل على أنه كره حتى الاسم. الاسم حتى إيه؟ كره. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. وخليل من المخلة. المخلة يعني ايه؟ الصداقة المتداخلة. الصداقة المتداخلة اللي ولذلك الشاعر احنا قلنا زمان لما قال ايه، ولما التقينا، يعني هو وحبيبه، قرب الشوق جهده خليلين. والشوقين اول فخذوا بعض بالايه، بالاحضر. ولما التقينا